ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بعد هذه الأيام الماضية على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع من شهر شوال لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للعشرين من دروس السيرة النبوية الزاكية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا نتحدث عما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الجهر بالدعوة، فما زلنا نتحدث عن آثار المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل. فبمجرد أن ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ودعا قومه إلى التوحيد، أبرقت مكة كلها وأرعدت وأرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتعرض النبي للأذى كما بينت في آخر لقاء لنا، ذكرت بعض صور الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في قومه بل في مكة كلها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض للأذى والابتلاء، فما ظنكم بما تعرض له الضعفاء؟ فها هي أسرة جليلة كريمة مباركة، رمز للتضحية في هذه الأمة ورمز للفداء ورمز للصبر على البلاء نصرة للدين. الزوج في هذه الأسرة والزوجة والابن مثال رائع من أمثلة التضحية، إنها أسرة آل ياسر. فها هو ياسر أبو عمار ذلكم الشيخ الكبير الذي سقط حاجباه على عينيه، ومع ذلك أخذه المشركون في إيذائه وتعذيبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على هذه الأسرة الصادقة الصابرة ويرى صور العذاب المؤلمة، ولا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم لهم شيئا إلا كلمات تثبت هذه الكلمات الإيمان في قلوبهم تثبيتا، بل وتمنحهم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم صبرا على الصبر ويقينا على اليقين وثباتا على الثبات. يلمح ياسر الحزن بل والدمع في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فلا يقبل ياسر مع هذا العذاب الأليم الذي يتعرض له، لا يقبل أن يرى الحزن في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبادر هذا الرجل العملاق وهذا الطوق الشامخ، يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول ويقول: سأبقى الدهر صابرا على هذا الأذى والعذاب حتى ألقى الله. الدهر هكذا. والحديث رواه أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد، فلقد رواه أحمد عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن عثمان رضي الله عنه، ولكن من باب الأمانة العلمية فهذا السند الذي ذكرت فيه علة الانقطاع. فسالم ابن أبي الجعد تابعي ثقة، لكنه لم يدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا القول للحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة. لكن الحديث ذكرت أنه حديث حسن بالشواهد، فهو يتقوى بهذا الشاهد الذي رواه الإمام الطبراني، وقال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، فالتفت إليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهذا والد مثال للصبر على الأذى، مثال للصبر على البلاء. أما ولده عمار ذلكم الشاب المبارك الذي ثبت هو الآخر، عمار بن ياسر الذي تفنن المشركون في إيذائه بشتى الطرق، فكانوا يجرونه في الحر على رمال مكة الملتهبة، ومن سافر منكم إلى الحج والعمرة يعلم طبيعة هذه الأجواء، بل ولا يقدر أن يمشي على الأرض مع أنه يلبس نعليه من شدة الحرارة التي تبخها الأرض بخا، لكنهم كانوا يجرون هذا الشاب على الرمال التي التهبت من أشعة الشمس التي انعكست عليها، فكادت هذه الأشعة أن تذيب حبات الرمل بل أن تذيب الحديد والحجارة. يجرون عمار بن ياسر على هذا الحر أو على هذه الرمال الملتهبة، بل ويضعون الصخرة على صدره تارة أخرى، بل ويعذبونه بالتغريق تارة ثالثة، يغرقونه في الماء حتى إذا ما كادت أنفاسه أن تخرج يخرجونه ليلتقط أنفاسه مرة أخرى، ثم يعيدون إغراقه هكذا. وقالوا له: لن نتركك حتى تسب محمدا، وحتى تقول في اللات والعزى، أي خيرا. فاضطر هذا الشاب المبارك تحت وطأة هذا العذاب الذي تنوء بحمله الجبال، اضطروه إلى أن ينتزعوا منه قولة الكفر. نعم. وقال جمهور المفسرين: وفي عمار نزل قول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في عمار، وإن كان الإمام ابن الجوزي في زاد المسير قد ذكر 4 أقوال في سبب نزول هذه الآية، إلا أن الراجح من أقوال جمهور المفسرين أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن والده وعن أمه، نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن والده وعن أمه. عمار الذي اضطر تحت وطأة هذا التعذيب أن يقول ما يرضي الكافرين. أخرج ابن جرير والطبري وعبد بن حميد والحاكم وغيرهم من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عثمان ابن ياسر، وبهذا القول أيضا قال ابن عباس وقال قتادة وغيرهما، قال والقول هذا لقتادة، قال أخذ بنو المغيرة عمارا رضي الله عنه، انتبهوا أيها الشباب، قال أخذ بنو المغيرة عمارا رضي الله عنه وغطوه في بئر ميمون وقالوا له اكفر بمحمد، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن عمارا كفر، فقال النبي لا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه أي من رأسه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. أتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله ما وراءك يا عمار؟ فقال شر يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ فقال عمار منك وذكرت آلهتهم، أي بخير، نلت منك، أي وقعت في سبك يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم، أي بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير، قال كيف وجدت قلبك، لم يقل ماذا قال لسانك، كيف وجدت قلبك؟ فقال عمار مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح عينيه عليه الصلاة والسلام، جعل النبي يمسح عيني عمار رضي الله عنه وهو يقول أي رسول الله يا عمار إن عادوا فعد، أي فعد بما قلت. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن باب الأمانة أيضا، لقد ضعف هذا الإسناد شيخنا الألباني في تعليقه على فقه السيرة للشيخ الغزالي، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الإسناد لعلة هي الأخرى، هي علة الإرسال، لعلة الإرسال، لكن الشيخ رحمه الله صحح سبب نزول الآية في عمار رضي الله عنه لمجيء ذلك من طرق ساقها الإمام ابن جرير وغيره، إلا أنني بفضل الله جل وعلا مع تنقيبي وبحثي وقفت على رواية جميلة في سنن النسائي صحح إسنادها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع، قال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. بل وأنا أبحث وقفت على رواية أخرى عند البزار بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، وإسنادها صحيح. والمشاش أيها الأحبة هو رؤوس العظام، يعني شايف أطراف العظام، ملئ عمار إيمانا إلى مشاش أي إلى رؤوس العظام، يعني بلغتنا كمصريين ملئ إيمانا عن آخره، مليان إيمان على الآخر، ملئ عمار إيمانا إلى مشاش أي إلى أطراف أو رؤوس عظامه رضي الله عنه. بل في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار، خلي بالك الأدلة الجميلة دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير يرى عمار، خلي بالك دي شهادة من مين؟ من النبي. ها انتوا لسه نايمين ولا صايمين؟ ما تصلي على الرسول. خلي بالك دي شهادة وتزكية لعمار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ يقول الرسول: ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما. انا ما بذكرش الروايات دي عشان اضيع وقت، لا ده الروايات دي لغاية وارجو ان تستوعبها. ها عمار حينما انتزعوا منه الكفر، يعني قف على المناط الجو العام الذي ردد فيه عمار بلسانه فقط هذه الكلمات وهو يرى قلبه مطمئنا تمام الاطمئنان بالإيمان بالله وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. بل قف على هذه المنقبة الجليلة العظيمة في صحيح البخاري، عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال أي عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي، لعلي ابن عباس قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. يعني يوجه ابن عباس مولى عكرمة وولده عليا أن ينطلق ليسمع من حديث أبي سعيد الخدري. شايف الأدب والتواضع؟ مش أنا ابن عباس ما تسمعوش إلا مننا، أنا ابن عباس تروح تسمعه من غيري؟ لا. وهذا يقال الآن، هذا يقال من يعني من كثير من الأقزام من أمثالي. يروح لطالب من طلاب يقول: لا إياك أن تسمع لفلان، مع أنه يعلم يقينا أن فلانا من علماء أهل السنة. لو نهاه عن أن يسمع لعالم من علماء البدعة، جميل، هذه نصيحة واجبة، لكنه يحذره من السماع لشيخ من شيوخ أهل السنة وهو يعلم يقينا أنه لا يقول إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يتكلم إلا بفهم سلف الأمة الصالح. ومع ذلك لأنه ليس على المنهج أو ليس لا ينتمي إلى الجماعة التي ينتمي إليها فلان، يقول إياك أن تسمع من فلان. ليه؟ لأنه ليس من جماعتنا وليس على منهجنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأنا لا أدري متى سنرجع إليه في ظل هذا الواقع الأليم المتأزم، إن لم نرجع إلى الله الآن لنقف مع الحق بدليله على لسان أي أحد، ولنرد الباطل بدليله على لسان أي أحد. ولله در علي: اعرف الحق تعرف أهله. مش اعرف الأهل الأول، لا، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. يقول ابن عباس لمولاه عكرمة ولابنه علي: انطلقا فاسمعا من حديث أبي سعيد. الله الله الله. فانطلقنا، قال: فإذا هو في حائط يصلحه، حائط يعني بستان، في حائط يصلحه. قال: فأخذ رداءه فاحتبى به. احتبى يعني وضع الرداء على ظهره وركبتيه ليستريح في جلسته، كما نراه الآن من كثير من إخواننا في أهل اليمن وفي الخليج، إذا جلس يأتي بشيء كالغطرة مثلا ويلف هذه الغطرة على ظهره وركبتيه لتستريح، ليستريح في جلسته. قال: فاحتبى به ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، أي بناء المسجد النبوي، بيوصف لهم إزاي المسجد اتبنى. فبيقول إيه؟ يقول أبو سعيد: فقال: كنا، خلي بالك، كنا نحمل لبنة لبنة، يعني طوبة طوبة. الصحابة كل واحد فيهم يقول كنا، كل صحابي شيل طوبة طوبة، لبنة لبنة. فكنا نحمل لبنة لبنة، وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، يشيل قبطين قبطين، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فجعل النبي ينفض التراب عنه. الله، انت متصور عايش النبي عليه الصلاة والسلام يقرب كده من عمار وينفض التراب عن عمار، عايشها ولا لسه؟ ها يا سلام، منقبه، كن بس ان النبي كده ينفض التراب عن وجه عمار او عن ملابس عمار، منقبه منقبه من اعظم المناقب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن عمار، وبيقول لي بقى يا سلام، ويقول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام ويخ عمار. شباب بيقول له فين، امور لسه هتحصل بعد سنين، لسه بدري قوي عن اللي النبي بيقوله ده. ويخ عمار، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. دي رواية البخاري، يدعوهم الى الجنة يعني عمار، ويدعونه الى النار. رواية مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخ عمار تقتله الفئة الباغية، وفي لفظ تقتل عمارا الفئة الباغية، فدل ذلك على أن فئة معاوية رضي الله عنه كانت باغية، كانت ظالمة، أي كانت ظالمة لعلي رضي الله عنه وفريقه كما بينت وأصلت. لكن الفرقتين والفئتين من المؤمنين ومن المسلمين لم يخرج النبي فئة من هاتين الفئتين لظلمها وبغيها من الإسلام، كما قال ربنا جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما أخذ الحسن وأجلسه عن يمينه، وظل ينظر النبي إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة، إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة، ثم قال رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ابني هذا سيد، سيد يلقب الحسن بالسيادة، ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلم يخرج النبي فئة معاوية من مسمى المسلمين أو من الإسلام، لأن معاوية كان متأولا كما فصلت ذلك في أشرطة تحقيق الفتنة بين الصحابة، ووددت أن لو دخلت هذه الأشرطة كل بيت لأن الصحابة يفترى عليهم إلى الآن في مسلسل عمرو بن العاص. إلى الآن أنا لم أشاهد مسلسل ولم أرى فيه حلقة، لكن من خلال ما يتصل علي طيلة الأيام الماضية وينقل إلي من فقرات وكلمات أقول ما زال تاريخ الأطهار إلى الآن مشوهة، وما زال التاريخ يعرض حتى في المسلسلات مزورا ومشوهة. لذا فأنا يعني أرجو الله عز وجل أن يجعل الطريق ممهدا لسلسلة تحقيق الفتنة بين الصحابة، لتدخل هذه السلسلة كل بيت كل بيت. لأنه احفظوا مني هذا يا إخوة، أكرره، هذا مذكور في الأشرطة، أقول لا يجوز لأي أحد أن يتكلم في الصحابة، مش عشان أديب أو فنان أو مبدع أو مفكر، لا أبدا. خلي بالك من الأصول اللي أنا حأصلها دي، الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة، عقيدتك مشوشة مزورة مش واضحة ما تتكلمش، ما تتكلمش في الصحابة، دي شروط لابد من توفرها قبل أن تنطق كلمة في حق أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء الصحابة. فخلي بالك من التأصيل ده، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب، عد معايا، واحد صفاء في العقيدة، اثنين إخلاصا في النية، ثلاثة دقة في الفهم، أربعة نظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. هنا مسلسل عمرو بن العاص، وكنت في قطر مذاع مسلسل الحجاج ابن يوسف، سلخ لتاريخ بني أمية من الألف إلى الياء، تزوير وتشويه لتاريخ بني أمية من الألف إلى الياء، هذا تضليل وتزوير وتحريف. وأنا أصلت قبل كده في أشرطة الصحابة، قلت إن التاريخ لم يدون إلا في عهد بني العباس، دي أصول مهمة يا شباب. التاريخ الإسلامي لم يدون في الكتب إلا في تاريخ أو في دولة بني العباس، في ظل أمراء بني العباس قام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف، قام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أو الطائفة الأولى، كلاهما صحيح، طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه الطائفة لا يخلو ولن يخلو منها زمان ولا مكان. فشوهت هذه الطائفة تاريخ بني أمية بالكامل من أجل إرضاء أمراء بني العباس. واضح يا إخوانا؟ أنتم معايا ولا لا؟ والله تخلي بالكم لأن ده كلام في غاية الأهمية. يبقى الطائفة الأولى من الكتاب اللي كتبوا التاريخ طائفة المنتفعين شوهوا تاريخ بني أمية، اللي يعد من أزهى فترات التاريخ الإسلامي ومن أعظم أوقات الفتح الإسلامي في فترة بني أمية، شوهوا هذه المرحلة بالكامل. الطائفة الثانية انقسمت لفرقتين، الفرقة الأولى هي فرقة الروافض الذين ألهوا عليا رضي الله عنه وآل البيت النبوي رضي الله عنهم جميعا، والطائفة المقبلة أو الفرقة المقبلة لهذه الفرقة هي فرقة الخوارج الذين كفروا عليا وكثيرا من الصحابة. معايا كده؟ الفرقة الثالثة بقى هي فرقة علماء أهل السنة زي ابن الأثير وابن كثير وابن جرير وابن عساكر، أئمة أهل السنة دونوا التاريخ، لكن لظروفهم السياسية التي أحاطت بهم لم يتمكن واحد من هؤلاء أن ينتقي روايات أهل السنة فقط ليدونها في كتب التاريخ، وإنما جمع كل الروايات، لكنهم لأمانتهم وورعهم أثبتوا كل رواية بسندها كاملة، ليأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة ليقف على سند كل رواية ليتحقق من صحتها أو من بطلانها، بالوقوف على رجال السند، شيعي محترق عن شيعي محترق عن شيعي محترق، إلغي الرواية، خارجي عن خارجي عن خارجي، إلغي الرواية، عالم ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، اقبل الرواية. لكن بكل أسف جاء من لا يجيد السباحة ومن لا يحسن النزال في هذا الميدان الخطير، فنقل هذه الروايات على أنها روايات من أهل السنة، ولم يفهم ولم يحسن أن يقف على سند كل رواية في كتب أهل السنة ليقف على صحة الرواية من عدمها. فوقفنا على هذا التاريخ المزور، هذا هو السبب الذي من أجل زل الشيخ سيد قطب وخالد محمد خالد والشرقاوي وغيرهم ممن كتب والعقاد، هذا هو السبب الرئيسي الذي زل بسببه هؤلاء الكتاب في السيرة، لأنهم نقلوا الروايات من كتب ابن كثير البداية والنهاية وابن جرير وابن عساكر وابن الأثير الكامل، ونقلوا هذه الرواية في ابن كثير ده في البداية والنهاية، ده عند الطبري، ده عند الحافظ ابن عساكر، لكنهم لم يحققوا أي رواية ولم يقفوا على صحة الرواية بالوقوف على سندها، فشوهوا فترة من أعظم فترات التاريخ الإسلامي، وما زلنا نجني ثمار هذا التزوير والتشويه إلى هذه اللحظة. يعني وأنا في الطريق الآن أكثر من مكالمة تلفونية عن مسلسل عبد بيقول يا أخي يمكن لي فترات، قلت سبحان الله، أنا قلت في أشرطة الصحابة بأن هذه الكلمات لا تليق بين المؤمنين، بين المؤمنين، فهل تليق أن تقع من أصحاب سيد المرسلين؟ أنت فرد عادي وأنا فرد عادي، يعني عندنا شيء من الالتزام. هل تقبل أن تفعل حراما بحتا وأن تقول حراما بحتا وأنت على يقين أنه حرام؟ والله ما تقبل. اللي بيزل في الحرام يزل عن لحظة ضعف. إنما أقول لك ده قول حرام ما تقدرش تقوله وأنت مدرك لأنه حرام على قد هذا، وأنت فرد عادي. ما تقدرش تقول الشيخ فلان كلب، ما تقدرش. وإلا فمن قال ذلك ده راجل مخذول. فهل يليق أن يقول صحابي على صحابي هذه اللفظة أو أشبه هذه الألفاظ؟ مستحيل يا أخي، مستحيل. فضلا عن تحقيقي لهذه الروايات سندا ومتنا، وقد فصلت ذلك تفصيلا في هذه السلسلة التي ما زلت أكرر الرجاء أن تدخل كل بيت مسلم ليقف كل مسلم على حقيقة أصحاب النبي، أولئك الذين اختارهم الله يوم أن اختار رسوله. أو الله، عبد الله بن مسعود بقول كده، يقول كما في مسند أحمد بسند حسن: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختصه برسالته ونبوته. خلي بالك من اللي جاية دي. ثم نظر في قلوب الصحابة فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. رواية تانية عبد الله بن مسعود ذكرها الإمام بن عبد البر بسند حسن، ومن أهل علم من ضعف سندها، قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأعلاها تكلفا، اختارهم الله. شايف اللفظة دي؟ ركز في كل كلمة. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضله واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نرجع لعمار رضي الله عنه، يقول أبو سعيد: فكنا نحمل لبنة اللبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي ينفض التراب عن عمار وهو يقول: ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار يرد يقول لي بقى: أعوذ بالله من الفتن. والله لقد قضى عمار جل عمره بعد هذا يتعوذ بالله من الفتن. صحابي يتعوذ بالله من الفتن. طب انت من يوم ما خلص رمضان اتعوذت بالله من الفتن كم مرة؟ الرسول ينفض التراب ويقول: يدعوهم إلى الجنة يدعونه، ويقول: أعوذ بالله من الفتن. وظل يتعوذ بالله من الفتن طيلة عمره حتى لقي ربه جل وعلا. في رواية مسلم حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا الفئة الباغية، التي وقعت في البغي أي في الظلم. هذا العملاق، ستعجب يا أخي إذا علمت أنه قد تعرض لكل ألوان العذاب، وشاء ربك وقدر أن يهلك الله معذبيه وأن يبقي عمارا. لا إله إلا الله. فين أبو جهل؟ هلك في غزوة إيه؟ بدر، أول معركة. فين أبو لهب؟ هلك. أين أمية بن خلف؟ أين عقبة بن أبي معيط؟ أين العاصي ابن وائل، كل هؤلاء هلك، وبقي عمار شامخا مستعليا بإيمانه، ثابتا كثبوت الجبال الرواسي لا يتزعزع. بل وخذوا هذه المعلومة وعجبوا لها، لقد أبقى الله عمارا فشهد الغزوات والمعارك كلها مع رسول الله. يا الله، كيف العذاب، مر بالتحريق ومر بالسلخ والجر على الرمال الملتهبة ومر بالتغريق وأهلك الله معذبيه وجلاديه، وأبقى الله عمارا ليسعد بمشاركة النبي في كل غزواته ومشاهده ومعاركه، بل وأبقى الله عمارا في عهد أبي بكر بعد موت رسول الله، بل وأبقى الله عمارا في عهد عمر حتى اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا على بلاد الكوفة. حد كان يتصور رجل اللي عمال يتعذب ويسلخ ويتجرع الأرض إنه يبقى في يوم من الأيام أمير، أمير يصبح أميرا؟ يا الله، أميرا من رمال مكة الملتهبة من التغريق والتحريق، يسير عمار أميرا إلى بلاد الكوفة. نعم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لو استقرت عقيدة التوحيد في قلوبنا لرددنا مع الحافظ ابن كثير قولته الجميلة الرائعة: إن هذه القاعدة البيانية تؤكد قاعدة إيمانية، ألا وهي أنه لا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا جل وعلا. تفكر ده يعني ها؟ يعني ده جاي بالصدفة؟ بص ماسك دلوقتي كده بالصدفة بعيدا عن سمع وبصر الملك؟ لا لا مستحيل مستحيل. يسود بأمر الله، يزول بأمر الله، يعز بأمر الله، يذل بأمر الله، ما في شيء في الكون إلا بأمر الله. شيء مش هقولك قنبلة تسقط ولا صاروخ ولا ورقة في شجرة تسقط إلا بأمر الله وبإذن الله وتحت سمع الله وتحت بصر الله، وعنده مفاتح الغيب. عاوز العقيدة تستقر في القلوب. لو استقرت عقيدة التوحيد بشمولها وصفها في قلوب الأمة، والله العظيم والله العظيم لاقتربنا من باب النصر. إنما لسه العقيدة مش مشوشة، مش رسخة، مش واضحة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعمار شفين سبحان الله بيسلخ ويجلد ويغرق ويعذب وهو لا يدري أن الملك جل وعلا قدر أن يهلك جلاديه وأن يبقيه ليصبح أميرا على المسلمين في بلاد الكوفة، لا في عهد النبي ولا في عهد الصديق، بل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويظل هكذا أميرا زاهدا ناسكا عابدا ورعا عادلا أمينا منصفا حتى يلقى الله جل وعلا في موقعة صفين. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به ومع أستاذه ونبيه ونبينا في جنات النعيم. أما أم عمار فلسه مع الأسرة الكريمة دي ما خرجناش، لأنها أسرة رمز للتضحية، نموذج فريد في الأمة للصبر على البلاء، للاستعلاء بالإيمان، للاستعلاء بالإيمان. اللهم ارزقنا العزة بك والذل إليك، أو إن شئت فقل اللهم ارزقنا العز بك بالذل إليك، لأن الذل إليه هو العز. أم عمار، الله، سمية اسم جميل، سمية اسم لصاحبته كل فضل وكل صبر وكل استعلاء فأول شهيدة في الإسلام امرأة وأول موحدة في الإسلام امرأة أسوق هذا للمرأة المسلمة في زمن جفت فيه ينابيع التضحية وانطفأت فيه مصابيح العطاء وصارت المسلمة إلا من رحم ربك مهزومة أمام هذه الحملة الغربية الشرقية الشرسة التي تزعم باطلا وبهتانا وزورا أن المرأة في الإسلام مهانة ومظلومة وأقول لها استمعي أيتها المسلمة واعلمي بأن أول موحدة وبأن أول من آمن بالله وبرسوله امرأة إنها رمز الوفاء سكن سيد الأنبياء إنها خديجة رضي الله عنها وأول شهيدة سفح دمها ليروي رمال مكة لتعلن وحدها النجاة بتوحيدها ولم تضعف أمام هذا الكفر الطاغي وأمام طوفان الباطل الذي يجرف كل شيء إنها امرأة إنها سمية إنها أم عمار التي حاول أبو جهل ذلكم الرجل القاسي الغليظ الفظ الذي حاول بكل الطرق أن ينتزع منها كلمة واحدة فلم يستطع سلمت له جسدها ليعذبه كيفما شاء ولم تمل ولم تتعب حتى مل الرجل وتعب الرجل وقد سلمت روحها إلى خالقها جل وعلا وعلقت قلبها بالله جل جلاله حتى تعب هذا الفظ الغليظ فرعون هذه الأمة فجاء بحربته فطعنها في فرجها وتركها تتلبط في دمائها وقد فارقت الحياة إلا أن روحها قد صعدت إلى ربها جل وعلا أسأل الله أن يجمعنا بها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا الله طوض شامخ طوض شامخ وجبل ثابت سمية أم عمار تلك الشهيدة التي زحفت نحو الموت ولم تتنازل لأبي جهل أبدا لم تتنازل عن شيء من إسلامها قط بل لقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يقتلوها يقتلونها فتأبى إلا الإسلام يقتلونها فتأبى إلا الإسلام أسرة تحتاج إلى وقفات وأنا أقول والله الذي لا إله غيره لن تعز الأمة الآن إلا بالتضحية احنا يا أخوانا بنجيد الكلام شطار جدا في الكلام وشطار برضو في الزعيق والمنشطات والمظاهرات لكن أنا جربت قبل ذلك خلينا نتكلم عن محاضرة عن القدس وساعة كاملة أو ساعة ونص في الحديث عن القدس وعن التضحية وعن البذل وعن العطاء والجهاد وأقول لك ما انتش قادر تجاهد بنفسك جاهد بمالك ما انتش قادر بمالك جاهد بالدعاء بالكلمة بالتربية للأسرة ونصلي المغرب ونصلي العشاء واسأل مين فينا يا إخواننا اللي دعا ربه سبحانه وتعالى في كل سجدة لإخوانه في فلسطين سينقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير دعوة يعني كلفت بس إنك تدعو الله كلفت إنك تقوم بالليل بالليل تتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر من أجل أن تتذلل وتتضرع إلى الله أن ينصر إخوانك في فلسطين أو في العراق، كلفت بذلك. من فعل ذلك؟ قد إيه اللي عمل كده؟ الألاف اللي بين يديه فوق وتحت وفوق، مين فينا اللي عمل كده؟ بل من فينا إخواننا اللي أقام الليالي اللي فاتت كلها بعد رمضان؟ مين اللي أقام كل ليلة؟ كنت كل ليلة في رمضان بتصلي التراويح، مين اللي أقام الليالي الفائتة بعد رمضان؟ مين؟ فأنا معلش بتساءل بحسرة وبقول أمة بخلت بالدعاء، فهل هي مستعدة لأن تجود بالمال والدماء؟ ما الكلام سهل يا أخوانا، وممكن تقعد تنظر معايا ونظر معاك ونجدل بعض للفد، ملوش قيمة عند الله هذا الجدل الفارغ، إنما الله جل وعلا مطلع على القلوب والأعمال. الدعاء إن تنسيت إخوانك ولا منسيت شيء، أصدق مع الله. أنا مش عاوز منك جواب، أنت بتدعو لإخوانك في سجودك ولا لمجرد أنك تسمع كلمتين من محمد ولا من غيره تقول يا رب انصرنا يا رب، وأخ يقنط تقول آمين، إنما أنت عايش القضية ملي عليك قلبك وجوارحك وكيانك، ولا مجرد ما تتذكر بس بتذكر؟ الكلام سهل، وبرضه ورق ملزقه على الحيطان سهل، إنما عاوزين نرجع بأسلوب عملي. من الأمة بقى 50 سنة عمالة تغني وعمالين نزعة وعمالين نهتف ومؤتمرات أو إن شئت فقل مؤامرات وما فيش فايدة. نرجع ولا ينصرن الله من ينصره، احنا ما نصرناش رب العزة، والله ما نصرنا الله لنكون اهل لنصرته. يعني ننصر الله به؟ الله انا انصر الله؟ تنصر ربنا ازاي؟ بامتثال امره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، هذا هو قول رسول الله. احفظ الله يحفظ، قال الحافظ ابن حجر احفظ الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. الأمة إلى الآن لم تحفظ ربها ولم تنصر ربها لتكون أهلا لنصرة ربها جل وعلا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عاوزين تضحية بكل ما تملك، مكسل تضحي بالوقت، مكسل تضحي بالفكر، نكسر تضحي بالمال، هتضحي بالنفس ازاي؟ هتضحي بالدماء ازاي؟ ما ينقص الأمة إلا أن تضحي، كل واحد يضحي في مجاله بكل ما يملك. عاوزين نجيش الطاقات الهائلة اللي موجودة في الأمة للتضحية. أنت تجيش بيتك وأنا أجيش بيتي، الزوجة فيه والبنت والولد والزوج الأسرة، يبقى بيت كامل نموذج للتضحية للبذل للعطاء، تضحية بالأوقات وبالأموال وبالفكر وبالعقل بكل ما تملك في حدود ما يسر الله لك، في حدود ما هيأ الله لك من إمكانيات وطاقات. لأننا برضو مش هنظر لك، حتى أنقض ما أقول، مش هنظر لك تنظيرا باردا باهتا لأجعلك معلقا في الهواء بين الأرض والسماء، وإنما أنا أخاطبك وأنت واقف على أرض أنا أقف معك عليها وأعلم واقعي وواقعك. ضحي بما تملك، ولن يسألك الله لما لم تضحي بما لا تملك. ضحي بما تملك ولن يسألك الله لما لم تضحي بما لا تملك. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن تحتاج الأمة الآن إلى أن تحاكي بيوتها بيت آل ياسر. كل فرد في هذا البيت يضحي من أجل الدين، وهذا هو الفارق الكبير أيها الأحبة بيننا وبين جيل الصحابة. فجيل الصحابة ضحى بكل ما يملك لكننا إلى الآن لم نضحي بأي شيء، بل إذا تعرض أحدنا إلا من رحم ربك، إذا تعرض أحدنا لمحنة أو لفتنة يسيرة ربما يتخلى عن دينه بل عن التزامه بالكلية إلا من رحم ربك. فلن يمكن الله للأمة إلا بالتضحية، كل نضحي على حسب استطاعته وإمكانياته، وليس بالضرورة أن تكون التضحية محاضرة أبدا، هذه صورة، صورة من صور العمل للدين، إنما نحن نريد أن تعمل، أن تضحي الأمة كلها للدين، كل في مكانه في موقعه. وكما قلت في خطبة العيد، قد يكون الحق معنا، بل الحق معنا فقد للتحقيق هنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق لا على أرض الواقع، ولا نحسن أن نشهد لهذا الحق لنوصله لغيرنا من أهل الأرض. يعني لم ننصف الحق على أرض الواقع، ولم ننصف الحق عرضا وبلاغا ودعوة لأهل الأرض. وقد يكون الباطل مع غيرنا، وقد هنا للتحقيق أيضا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، خلي بالك، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، بل ويجيد أن يوصل الباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، مش ده الواقع؟ فينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفخ كأنه غالب إلى الأبد. وهنا نصاب نحن من أهل الحق، نصاب بالهزيمة، بل وأحيانا بالسلبية، فإن كان تألمنا لحقنا مكبوتا ازددنا هزيمة وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإن كان تألمنا للحق الذي انزوى وضعه صاخبا صارخا دمويا منفلتا من القواعد الشرعية القرآنية والنبوية، ورحنا لنعبر عن هذا الحق بصورة خارجة عن ديننا، ازداد أهل الأرض في الأرض بغضا للحق، مع أننا على الحق وهم على الباطل. واقع. فأنا مش عاوز بالضرورة أن كل الأمة تتحول إلى مشايخ، لا، إنما أنا ربنا من علي بالدعوة، وإنت ربنا من عليك بالطب، والثالث ربنا من عليه بالهندسة، والأخت ربنا من عليها بأن تكون أما، والأخ ربنا من عليه بأن يكون طالبا جامعيا، كل يتقي الله ويضحي في مجاله في موطنه في موقعه، يجسد الإسلام، حول الإسلام إلى واقع، إلى منهج متحرك في دنيا الناس. مش عاوزين إسلام نظري، نريد إسلاما عمليا، نريد إسلاما عمليا يحاكي الإسلام الذي كان عليه أصحاب النبي. ما كانوش بيتكلموا، كانوا بيشتغلوا. أنت مصعب تطلع المدينة، وأنت معاذ تطلع اليمن، وأنت خالد تمسك السيف، وأنت يا زيد تقعد تكتب الوحي وتكتب القرآن. أيوة، تخصصات، عطاءات لأرزاق. أنا قد لا أحسن وظيفتك، وقد لا تحسن عملي، فلا يجوز أن تسقطني، ولا ينبغي لي أن أسقطك، بل يجب أن يكمل، أو أن يكمل بعضنا بعضا، أو أن يكمل بعضنا جهد بعض، كل من في مكانه، ما دام البذر في أرض الإسلام على الحق وعلى المنهج الصحيح. هذا شرط، ما دام البذر في أرض الإسلام على المنهج الصحيح، أما البذر على غير هذا المنهج فهو بذر شيطاني، لا يجمع بل يفرق، ولا يضمض بل يجرح. لأننا نسمع الآن نعرات ودعوات لتوحيد الصف على كل ما فيه من عطب وعفب، لا، لن تجتمع الأمة أبدا إلا على المنهج الذي اجتمعت عليه قديما وكانوا أشتاتا ممزقة مفرقة في أرض الجزيرة العربية لا يعرفون شيئا عن حضارة فارس ولا عن حضارة الروم ولا عن حضارة الصينيين ولا عن فلسفة اليونانيين ولا كانوا لا يعرفون شيئا على الإطلاق. يقيمون حربا كحرب داحس والغبراء على أسفل الأسباب، ويقيمون حربا ويشعلونها كحرب بعاث على أحقر الأسباب. فجاء الإسلام فوحد القلوب ووحد الصفوف، ورددوا جميعا على قلب ولسان رجل واحد قولتهم الخالدة مع سلمان الفارسي: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخر بقيس أو تميم جاء هذا الدين. فألف بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري، اختلاف الألوان والأشكال والأجناس والأوطان لم يؤلف بينها إلا الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بالإسلام، بالإيمان، بالتوحيد. الأمة لن تجمع الأمة قوميات بل ولا حتى العروبة، وإنما يجمع الأمة الإسلام. ففي الأمة الآن من المسلمين من ليس من العرب، من ليس من العرب. دولة هي أكبر دولة مسلمة أندونيسيا وباكستان وأفغانستان، ومسلمون في اليابان ومسلمون في الصين، فلا يجمع هذه الجموع المتفرقة إلا الإسلام، ولا يجعل لها كرامة ولا قيمة إلا الإسلام. ولقد جربت الأمة كل هذه النعرات طيلة السنوات الماضية فما زادتها إلا شتاتا وفرقة وضعفا وذلا وهوانا. لماذا لا ترجع الأمة مرة إلى هذا الدين، إلى الإسلام الذي ما أنزله الله إلا ليسعد به البشرية، البشرية وليس الأمة فحسب، البشرية، إلا ليسعد به البشرية في الدنيا قبل الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأحبة، بيت آل ياسر أنموذج فريد ومثل عظيم أقدمه لنفسي ولأمة الآن في زمن جفت فيه ينابيع التضحية وانطفأت فيه مصابيح العطاء. أقدم هذا النموذج الآن في زمن تحتاج الأمة فيه إلى التضحية وإلى البذل وإلى العطاء. وأكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل عن أولئك الصادقين الذين عذبوا فصبروا وأوذوا فثبتوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الثبات على الدين حتى نلقاه. وإن أراد بالناس فتنة نسأله أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.